بأسباب نجاتها علائق تسللت إلى قلوب أهل الإيمان فشغلت المحل عن التعلق بأسباب النجاة في الدنيا والآخرة. وسبيل التخفف من هذه العلائق التي هي تعلق بشهوات الدنيا ورياساتها ورتبها وتعلق بالناس ومخالطتهم، فإن حق القلب أن يكون مشغولا بالآخرة وبما فيها من النعيم المقيم، وأن يكون مشغولا بالتفكر في نعم الله عز وجل، وأن يتعلق قلبه بما يحبه الله تعالى ويرضاه لا بهذه الشهوات والنزوات والحظوظ الفانيات. وخطامه عن ذلك لا يكون إلا بمعرفة العبد الأمور على حقائقها حتى يعرف الدنيا وحقارتها وتفاهتها، فتظهر له على حقيقتها فيتباعد قلبه عن التعلق بها. وحتى يعرف الآخرة وشرفها وكمال ما فيها ليتعلق قلبه بما أعد الله تعالى لعباده الصالحين في الآخرة. فإذا تخففه من العلائق يعني معرفته الأمور على حقائقها، ويستتبع زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة. وزهده في الدنيا ورغبته في الآخرة مبني على رؤية صحيحة وعلم تام بحقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها وخستها وألم المزاحمة عليها، وآخر ذلك زوالها وانقطاعها. أن يعرف الدنيا على حقيقتها، وحقيقتها تتضمن سرعة زوالها وانقضائها، ويوم تقوم الساعة يقاسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالدنيا مهما طال مقام المرء فيها فما أسرع انقضاءها وزوالها، وهي كذلك خسيسة ليست شريفة، فإنها كما وصفها ربنا عز وجل وكما قرب مثالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فإذا حصل العبد هذا نوعا من علم، وعلم كذلك أن تحصيله مرامه في الدنيا غير خال من ألم المزاحمة عليها، فلا يزال يزاحمه غيره على شهواتها وعلى ما فيها من الحظوظ الثانية. ثم لو سلم له كل ذلك، لو سلم فحاز منها كل مرامه وتحقق من شهواتها على أغراضه، أفيبقى ذلك له؟ فآخر ما يجمعه من حطامها زواله عن ذلك الحطام أو فناء ذلك الحطام عنه، فآخر ذلك زوالها وانقطاعها. وفي مقابل ذلك الآخرة نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقضي ومتاع دائم أبدا أبدا حتى يؤتى بالموت على هيئة الكبش، فينادى على أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، وينادى على أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون ما هذا؟ فيقولون نعم الموت، فيذبح على أعينهم ويقال يا أهل الجنة نعيم أبدا ويا أهل النار عذاب أبدا. فيزداد فرح أهل الجنة على فرحهم، ويزداد أهل النار غما على غمهم. إذا أبصر العبد هاتين الحقيقتين فإن حقه أن يختار الآخرة على الدنيا، فإذا لم يختار الآخرة على الدنيا فهذا يدل على نقص في عقله أو نقص في دينه، وذلك أن تركه اختيار الآخرة وإيثاره الدنيا إما على ضعف يقين بما وعد الله عز وجل أهل الإيمان في الآخرة، إما بضعف يقينه، فإذا كان ثم إيمان ولم يتصرف العقل بمقتضى ذلك فيدل على ضعف عقله. فإذا آل حال الزهاد بأن يكونوا هم العلماء والمؤمنين والعاقلين، فغير الزاهد لا يكمل عقله، وإنما يكمل عقل العبد إذا تصرف بموجبه، وتصرفه بموجب العقل يقتضي رحلته عن الدنيا ورغبته عنها وزهده فيها، ويقتضي إقباله على الآخرة ورغبته فيها وتعلقه بتحصيل ثوابها وتحقيق نجاته فيها. فما لم يكن العبد على هذا الوصف فإن ذا إما علامة نقصان عقله ودينه أو علامة نقصان أحدهما، إذا كان ما يقينه ضعيفا فتصرف بموجب ذلك، فإن شغله بالدنيا علامة خلل فيه لا تردد في ذلك. إلا بعد نظرين صحيحين ليبلغ العبد حقيقة الزاد حتى يكون منه نظر وتفكر مكرر، نظر في الدنيا ونظر في الآخرة، إلا بعد نظرين صحيحين، نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وقستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها. فالناظر في الدنيا لابد أن يلحظ هذه المعاني، أنها مهما طال مدة تنعم المرء بها أو مدة بقائه فيها، فلا بد لهذه المدة من الانقضاء ولهذا الزمان من الزوال، لا بد أن يكون له نهاية، كل ما له بداية فله نهاية. فالدنيا لا مفر ولا شك ولا بد، سريعة الزوال والفناء والاضمحلال، وهي مع ذلك ناقصة خسيسة، بد أن يتفكر في نقصها وخستها، فكل ما فيها من الملاذ مشوبة، ليست ملاذ خالصة، فإن ملاذها مشوبة بالأمكان والآلام من قبل تحصيل تلك الملاذ ومن بعدها بل وفي أثنائها. فلا يخلو حال التنعم في الدنيا من ألم يصحب هذا التنعم. وفوق ذلك فإنه ليس متروكا لتحصيل مرامي من الشهوات والحظوظ الفانيات فيها، فلابد أن يلحظ ألم المزاحمة عليها والحرص عليها، فلابد أن غيره يزاحمه ويدافعه عن تحصيل هذه الملاذ والشهوات. وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد فإنه غير خالي من ذلك، من غصة ونغصة ونكد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع، فإن الدنيا آيلة إلى الزوال والانقطاع، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، مع ما يعقبه من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، كيف يحصلها وكيف يدافع المزاحمين له عليها وكيف ينالها على وجه تمامها، فهو لذلك متألم مهموم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها، فإنه إذا ظفر بها تحمل تبعات ذلك من المحافظة عليها، الخوف من نقصانها ومن نظر الناس إليها ومن غير ذلك من تبعات حصولها، وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين، أو النظر بمجرده كاف في انخلاع القلب منها، إذا كان مهما طال مقامه فيها ذهبت عنه، وهو لا يخلو من نكد وتعب في تحصيلها، ثم إنها من غير شك منقضية عنه وهو في كل ذلك متألم. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ودوامها وبقائها، فإنها إذا جاءت بقيت فلم تفن أبدا، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا، تفاوت بين ما في الآخرة وبين ما في الدنيا، فهي كما قال سبحانه والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه يعني الدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثارا وزهد فيما يقتضي الزهد فيه، إذا تحقق من هذين النظرين وكان له عقل فإن العقل يقضي عليه ويحكم بأن يؤثر ما يستحق الإيثار وأن يذهب فيما يستحق الزهد، فأما ما يستحق الإيثار في الآخرة وأما ما يستحق الزهد في الدنيا. فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل. فيستطيع أحد أن يقسم نفسه وأن يقطع عن جمال ما يظهر لها من بهجة الدنيا، فإن الله تعالى قد زينها وجعلها فتنة للناظرين، لا يستطيع أحد أن يقطع نفسه عن ذلك إلا بتذكره لضرتها وهي الآخرة وما فيها. فإذا تذكر ما في الآخرة هان عليه ما وقع بصره عليه. فإذا أثر الثاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، لم يعرف الآخرة على حقيقتها، أو لم يعرف الدنيا على نقصها وقصتها، وإما لعدم رغبته في الأفضل. فإذا لم يرغب في الأفضل كان هذا ولا بد خللا في عقله وسوءا في اختياره، إذا لم يجد من نفسه اختيارا أحسن. وكل واحد من أمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة، فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق، فإن صدق وكان مقنا فإن العقل يحكم عليه بإيثار هذا الأفضل، وإن لم يصدق لم يكن مؤمنا بالكلية. يقول ابن القيم فإن لم يصدق ذلك كان عازما للإيمان رأسا، وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو أصحابه وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة، فشهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوزها فردها وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظا من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، إنهم موجودون فيها ليعبروها للآخرة، لأن لهم غرضا قد خلقوا له ورحلة هم لها مسافرون، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، فهذا عنوان حياته، ليس هذا مجرد مقال بل هو عنوان الحياة. فحياته صلى الله عليه وآله وسلم كلها منطبق عليها وصف التجافي عن الدنيا والتحقير لها والزهد فيما فيها. وأما حقيقة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين السعاة للآخرة وبين الدنيا، فكالعلاقة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا، وذلك مذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: ما إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. كراكب يعني كمسافر. فحقيقة الأحياء الموجودين في الدنيا أنهم إلى الآخرة مسافرون، وهم في سفرهم هذا ينصبون ويتعبون لتحصيل أغراض سفرهم وقطع المسافة سيرهم. فهم لأجل مدافعة ما ينوبهم من التعب والنصب يستريحون يقيلون. فكذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كراكب يعني كمسافر قال يعني نام نوما قيلولا صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، الدنيا كلها هي هذه الشجرة. ثم راح بعدما أخذ حاجته وهي عدته في سفره وقوته على سيره، فلا حاجة به إليها إلى لذاتها، إنما يأخذ منها ما يقوي سيره وما يبلغه لغرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر مما ترجع. أن شخصا وضع أصبعا في البحر ورفع يده هكذا، ما عسى أن يحمل أصبعه من هذا البحر الهائل. فكذلك الدنيا ما فيها بالنسبة للآخرة بالنسبة هذه القطرة التي يحملها الأصبع، إذا قرن بحجم الماء الهائل في البحر العظيم. وقال خالقها سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم: فأخبر عن حسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. فالدنيا كلها ملخصة في قصة المطر والنبات والفناء. وما هذا كلها مبنية على ذلك، على مطر ونبات يستمتع به المكلفون بشتى أنواع استمتاعهم، ثم لا ينفكون عن فناء ذلك الزرع وفناء من بنى عليه من الحياة. وقال تعالى: اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل ما في الدنيا مناد على العقلاء بالزهد فيها وأنهم لم يخلقوا لذلك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حقيقتها ومكنون نفوسكم فيها وواقع تعاملكم معها، فأن من اللعب أو اللهو أو الزينة أو التفاخر بينكم أو التكاثر في الأموال والأولاد. وكل هذا الذي يصطرع أهل الدنيا على تحصيله ويتنافسون على جمعه له ذلك المآل المعلوم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فمهما أعجبت أعينكم مناظرها وشغل قلوبكم بهجتها فإنها آيلة إلى هذا المصير المحتوم، وهو مصير أن تكون حطاما. أفلا تبصرتم فيما وراء ذلك ما لا تقدرون على الانفكاك عنه أو التباعد منه؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأين نصيب كل أحد؟ هل يكون نصيبه في العذاب أو يكون له حظ من المغفرة والرضوان؟ وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده

يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله سبحانه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. الله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين. فما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا. مساجد السؤال عندما يأتي هو وأمه على زيارتهم تقبلوا منهم هدايا؟ الجواب إذا كان هذا المصور التلفزيوني يعني إذا كان الوزير معنا فإن الظاهر أن أمواله حرام فلا يجوز أن تأخذ شيئا من هدايا. المحلقة والذهب المقطع على السواء فكلاهما جائز. يجوز استعمال الذهب المحلق واستعمال الذهب المقطع على السواء في ذلك. قد نقل النووي الإجماع على حل الذهب جميعا. هذا الحل يعني حل مقطعه ومحلقه على السواء. سؤال آخر: ما الدليل على وجوب النقاب؟ الجواب: أما من الكتاب فقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية على قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما دالة على وجوب النقاب. من الإجماع إجماع المسلمين على وجوب أن تغطي المرأة وجهها إذا فسد الناس في آخر الزمان. ومن سد الذرائع فإن تغطية المرأة وجهها مانع من نظر الرجال الأجانب إليها، فإذا لم تغطي وجهها فإنها بذلك تكون شريكة من نظروا إليها في الآثام ومعينة لهم على تلك المعصية. سائل يقول: ما حكم مصافحة الرجل زوجة خاله أو عمه؟ الجواب: ما لم تكن زوجة خاله عمته أو زوجة عمه خالته أو محرما مؤبدا من جهة أخرى فإنه لا يجوز له أن يصافحها، لأنها بالنسبة له أجنبية لا يجوز مسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحلها. كانت غير مدخول بها فطلقت بانت بينونة صورة. وما العدة فكذلك لا عدة لها, وذلك صريح القرآن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فسرحوهن ومتعوهن متاعا جميلا. وجد كل أفراد أسرتي أمام التلفزيون أو يستمعون إلى الأغاني. كلما أراد الجلوس معهم أو تناول الطعام معهم وجدهم كذلك, فهل يتجنبهم ولا يجالسهم ولا يأكل معهم؟ الجواب: بل عليك أيها السائل أن تعنى بهدايتهم وأن تسعى لنجاتهم وأن تبذل مجهودك لتحذيرهم من هذا الفساد الذي هم به متلبسون. وفي عودته يقرأ القرآن والمصحف, ولكن السائق يقوم بتشغيل شرائط الأغاني على كاسة الأتوبيس ويهلل ويصفق زملائه في العمل مع صوت الشرائط. يقول: فما الحكم في ذلك؟ أمتنع عن القراءة أو أستمر؟ الجواب: بل عليك أيها السائل أن تقتحم عليهم ضلالهم هذا, وأن تعزم على السائق بأن يغير هذا الفساد, وأن تقدم إليه بعض شرائط القرآن أو الدين الشيخ كشكي مثلا أو نحو ذلك, وأن تعظ الناس وتحذرهم من هذا الفساد. لا أن تموت أنت, بل عليك أن تقتحم عليهم ضلالهم وغفلتهم. كأنها من جهة النساء تقول: من الممكن لفت نظر الإخوة إنهم في المواصلات العامة لا يقومون لإدريس النساء حيث يقوم رجال غير الملتزمين. يفهم من تبين عليه صغيرك بكلامنا, فالأخطاء في المواصلات مش كتبها فيها ألف, والرجال كتب الرجال غير الملتزمون. على كل, على الأخوة الكرام أن ينتفعوا بهذه اللفتة, وإذا رأوا امرأة محترمة قاموا لتقعد, تقعد مكانهم. هم يحتملون الوقوف, ووقوفهم لا شر منه عليهم. أما المرأة فأضعف, ووقوفها ربما مسها واحتك بها شخص آخر. قدم لها شخص يعمل موظفا في بنك, توافق عليه أو لا؟ الجواب: بل لا توافق عليه. لا توافقي على هذا الشخص الذي يأكل من الحرام, إنه إذا تزوجك فأطعمك من الحرام اسودت الدنيا في وجهك أيتها الفتاة المسكينة, وانغلقت أبواب الخير عليك. فتباعدي عن هذا الشخص حتى يتوب إلى الله تعالى من العمل في البنك وأكل الحرام, فإذا يكون شخصا متدينا. على الركعتين اللتين تصليان بعد القعود في مصلى الصبح إلى شروق الشمس, الصلاة ركعتين بعد الشروق مباشرة أو بعد وقت الكراهة؟ الجواب: بل بعد ارتفاع الشمس, بعد طلوع الشمس وارتفاعها وذهاب وقت الكراهة، لكن لا يجوز الصلاة في الوقت الذي تمنع فيه الصلاة، ويصلي إذا طلعت الشمس وارتفعت وزالت الكراهة. وعلم السحر لا يستطيع قراءة سورة أخرى، فماذا يفعل؟ أن يقرأ للتغلب على السحر. الجواب: إذا لم يستطع قراءة سورة أخرى قرأ غيرها من السور، قرأ سورة ياسين، أو حتى قرأ سورة الإخلاص. ولو أنه قرأ سورة الإخلاص بأعداد كبيرة حصل له من بركة الله تعالى إعانته ما يدفع به شرور السحرة والكفر. في عدوات زينة الشعر اللي هي التوك، وبيعها جملة إلى بائع التجزئة، على علم أنه يشتريها المنتخبات والأطفال للتزين بها في بيوتهن، مع العلم أيضا أنه قد اشتريها المتبرجات. ولا يجوز بيعها بنية أنه يشتريها المتدينات فقط. الجواب أنه أن الظاهرة من الناس غلبت الفساد عليهم، وهذا ينتج أن الواقع أن هذه الأشياء يلبسها واستعملها غير المتدينات. أما أن يخدع الإنسان نفسه ويقول أنه يبيعها بنية أن يشتريها المتدينات، طيب لو أن امرأة متبرجة زينت بهذا الشيء شعرها وكان ذلك سببا لفتنة الناس، فماذا عساك أن تصنع؟ إذن لا يجوز بيع هذه الأشياء إلا لمن يعلم أنه يستعملها في طاعة الله لا في معصيته، فلا يجوز بيعها لتاجر تجزئة أو بائع تجزئة لا يميز من يشتري منه. أما إذا باعها لمن لا يبيعها إلا لمن لا يعصي الله تعالى بها فذلك جائز، وإلا فهو حرام حرام حرام. وحكم الأفطر وهو ناس في صيام التطوع يكمل صيامه؟ الجواب: نعم يكمل صيامه. هذا المقدار، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.